الإحرام سن، ذكر ثلاثة مواطن يستحب فيها الرفع اليدين، وهذه الثلاثة منها ما هو محل إجماع بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. كذا وقع الإجماع على استحباب الرفع أين؟ ها؟ في تكبيرة الإحرام. وسكت رحمه الله تعالى عن موطن الرابع، عن موطن الرابع وهو عند القيام من التشهد الأوسط. المذهب فيه ما هو يا عبد الله؟ المذهب فيه ما هو؟ ها؟ أيوة، الرفع لليدين عند القيام من التشهد الأوسط. مشهور المذهب ما هو يا عبد الرحمن؟ مشهور المذهب أنه لا يستحب، كذا ولا لا؟ وخالف في هذا من؟ النووي رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عن المتقدمين من المحدثين منهم البيهقي وغيره. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر حديث برفع وقال به أقول وفيه الرفع، معنى ذلك أنه مذهبه كما قال صاحب التهذيب مذهبه السنة، فإذا صحت السنة فهي مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك قال النووي بالاستحباب. لكن المصنف ليش ما عده؟ المصنف لماذا لم يعده موطن الرابع يا شيخ؟ لأن مشهور المذهب ليس مستحبا، كذا هو جرى على مشهور المذهب. طيب، قال وضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر. إيش معنى أسفل صدر؟ تحت الصدر وفوق السرة، تحت الصدر وفوق السرة. لو سئلتم قيل لكم كيف أسفل صدرين والحديث ورد وضع يمينه على شماله على صدره، على صدره، كيف قال شافعي تحت صدره؟ عند ابن حبان أظن يقول زكريا الأنصاري ذكر هذا في أسماء المطالب، في أسماء المطالب قال الاتباع، يعني وردت رواية عند ابن حبان بأنه أسفل صدره تحت صدره. طيب ايش معنى قوله الكل يا عبد الرحمن؟ الكل في اخر البيت هذا، يعني هذا بعد مفصل من الشافعيه هو التاكيد. ها؟ تاكيد، يعني تاكيد ايش؟ يعني تاكيد لفظي ولا معنوي؟ لا معنوي. ايه أنا توكيد لفظي، تكرير اللفظ بنفسه، هذا توكيد لفظي، كأنه قال اقرأ ووجهت وجهي كله، كذا وجهت وجهي كله، لكنه أبدل الضمير هذا الذي أضافه إليه كله بالألف واللام في أوله، وهذا نوع من الإبدال معروف عند أهل العربية. وجهت وجهي الكل أي وجهت وجهي كله، كذا. متى يستحب أن يقرأ وجهت وجهي كله يا صاحبي؟ لطفا، انت حضرت الدرس الماضي؟ ما حضرت. يلا، متى يستحب له ان يقرأ وجهت وجهي كله؟ يعني ايش يقول في الصلاة هذه العبارة بنفسها وجهت وجهي كله؟ ها؟ احسنت. ايوه، وجهت وجهي كله يعني الحديث كله، الحديث الوارد حديث علي في صحيح مسلم كله، لكن إلى وأنا من المسلمين هذا ليس كله، باقي مع الباقي. أحسن. أحسن. إذا يقرأه إذا كان منفردا يستحب له أن يقرأه كله، إذا كان منفردا أو كان إماما ويعلم أن المأمومين يرغبون في الإطالة. أما إذا كانوا لا يرغبون في الإطالة يقرأ إلى أين؟ عبد الرحمن الثاني، ها؟ إلى قوله وأنا من المسلمين. أحسن. طيب إيش معنى قوله والجهر أو سر أثير؟ والجهر أو سر أثير. فارس شحن هذه الشطرة لو سمعت، هذه القطعة من البيت، والجهر أو سر أثر. ها ها أيوة يعني أثر يعني يسن الجهر حيث أثر الجهر يعني حيث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر، ويسن السر حيث أثر السر يعني حيث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم السر. فذا فالجهر في موطن الجهر سنة والسر في موطن السر سنة، فلو خالف فالصلاة صحيحة كذا. ولا يسجد للسهو، ولا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو. أحسنت. طيب وين ضابط الجهر والسر؟ أشف ضابط الكلية هي الجهر والسر خالدة. أيوه صلاة الليل طبعا، أما الفريضة فيتبع فيها ما ورد كذا، الفريضة ولو كانت في الليل يتبع فيها ما ورد، وما عداه من النوافل فإنه يستحب فيها الجهر إلا الرواتب، الرواتب لا يستحب فيها الجهر، يستحب فيها الإسرار لأنها تعامل معاملة الفريضة ما دامت راتبة تبع الفريضة، فيقتصر فيها على الوارد كما يقتصر على الوارد في الفريضة فلا تغير. أحسنت. قال لكنما التسميع الاعتدالي، لكنما التسميع الاعتدالي. عبد الصمد حضرت مع عبد الماضي؟ ها؟ ما حضرت؟ الأخ أحمد هذا ما حضرت. لكنما التسميع الاعتدالي، سمع الله لمن حمده، تقل في الاعتدال. من يقول سمع الله لمن حمده؟ أيوة الإمام، حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ ما يقول سمع الله لمن حمده. طيب إيش الخلاصة؟ أحسنت. هو الإمام. طيب هذا علم صحيح، لكنه ليس العلم الذي درسناه في الدرس الماضي لأنه غائب. طيب تفضل. ها الشافعية يقول كل مصلين، كل مصل يقول سمع الله لمن حمده إماما أو مأموما أو منفردا كذا. طيب الأخ هذا إذا قال لنا وأين تذهبون بالحديث، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، صح ولا؟ فقولوا ربنا ولك الحمد، فما هو الجواب، ما هو الجواب على الحديث عند الشافعية؟ ها تفضل. أحسن، يعني إنما بيّن لهم في هذا الحديث ما لم يعلموه، بيّن لهم في هذا الحديث ما لم يعلموه، ووكلهم إلى علمهم فيما قد علموه. طيب وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها، جلسة الراحة مستحبة عند الشافعية، وهي من الأركان الطويلة والقصيرة. أنا سؤالي واضح، سؤالي من الأركان الطويلة. السنة ها؟ هيئة من الهيئات، لكن لو أطالها، لو أطالها بقدرة الشهود بطلت الصلاة، لأنه إذا أطال الركن الذي لا يستحق الإطالة فتبطل، من باب أولى أن تبطل بهذا كذا. جلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها. طيب قال رحمه الله تعالى في صدد بيان ما بقي من هيئات الصلاة، قال وسبح الركعة أو إن تسجدي. أي ومن سنن الصلاة التي لا يشرع أن يسجد للسهو إن تركها عمدا أو سهوا التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود. فالتسبيح في الركوع سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولما ثبت من الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته كما في حديث حذيفة وغيره أنه كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم. وكذلك في السجود لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى كما في الترمذي قال اجعلوها في سجودكم، وورد عنه في الأحاديث الكثيرة في وصف صفة صلاته أنه كان يقول سبحان رب الأعلى. فهذا التسبيح سنة، وأقل ما يتحصل به السنة واحدة، أن يقول مرة واحدة سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى. لكن أقل ما يحصل به الكمال، الكمال بعد ذلك له بداية وله منتهى. فأول الكمال ثلاث، أول الكمال ثلاث. الحديث الذي رواه الترمذي وإن كان فيه ضعف، وآخره يقول الفقهاء الشافعية 11. هذا التسبيح سنة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي سمعته قبل القليل، قال اجعلوها في ركوعكم، وقال في الكلمة الثانية اجعلوها في سجودكم. وموصوف صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في الركوع ويسبح في السجود، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الشافعية كما هو مذهب الجمهور أيضا صرفوا كل هذه الأوامر بحديث المسيء في صلاته، فإن المسيء في صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم الركوع وعلمه السجود، وهو فعل ظاهر لا يخفى، ولم يتكلم عن التسبيح في ركوعه وفي سجوده. ولو كان واجبا لكان أولى بالبيان من بيان الركوع والسجود في نفسه، فإن الركوع والسجود ظاهر الأعرابي يعرفه، ومع ذلك ذكره عليه السلام، قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولو كان الذكر في هذا الركوع وفي ذلك السجود واجب لكان مما يجب تبيينه لهذا الأعرابي. فاستدل الشافعية بهذا الحديث على صرف الأوامر كلها إلى الاستحباب، وسبح الركعة أو إن تسجدي، وضع على الفخذين في التشهد يديك، يعني يستحب في التشهد أن يضع يديه على فخذيه، لما ثبت في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. وفي بعض الروايات خارج الصحيح ووضع يده اليمنى على أو كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى. لكن الشافعية أخذوا بالرواية الموجودة في صحيح مسلم لأنها أصح، وإلا فإنه مخير، مخير بين أن يضع اليدين على الفخذين بحيث تكون أطراف الأصابع عند الركبة، وبين أن يضع الكفين على الركبتين، مخير في ذلك. إلا أن الأفضل وهو المذهب أن يضع يديه على الفخذين بحيث تكون رؤوس الأصابع في محاذاة الركبة، عملا بحديث ابن عمر وابن الزبير الوارد في صحيح مسلم لأنهما أصح من غيرهما من الروايات. وضع على الفخذين، ما قال على الركبتين، لهذا المعنى وضع على الفخذين في التشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني، يديك. ثم بين كيفية اليد عندما توضع على الفخذ، واضمم ناشرا يسراك، واضمم ضد التفريق، والنشر ضد القبض، ضد القبض، فمدهما مد الأصابع غير مفرق لهما بحيث تستقبل بها القبلة. هذا بالنسبة لليد اليسرى، واضمم ناشرا يسراك، فضعها على الفخذ غير مفرق للأصابع متوجه بها إلى القبلة ممدودة، وتكون رؤوسها في محاذاة الركبة. أما اليمنى قال واقبض سوى سبابة يمناك، واقبض سوى سبابة يمناك، اقبض الأصابع اليد اليمنى سوى السبابة، سوى السبابة، وعند إلا الله فالمهللة. رحمه الله. اليد اليمنى يقول مفهوم البيت الآن، يقول واقبض إلا المسبحة، إلا السبابة هذه. معنى ذلك أنه يستحب قبض الأصابع، الأصابع كلها، كلها، قال إلا السبابة. كذا سميت السبابة لأنه يشار بها عند السب، والأحسن كما قال بعض أهل العلم أن تسمى المسبحة، وهذا يستعمله كثير من الفقهاء لأنه بأشرف الوظيفتين، نسميها بأشرف الوظيفتين وهو التسبيح. فاقبض الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، والإبهام، وفقط أرسل ماذا؟ أرسل المسبحة. اقبض الأربع سوى المسبحة فأرسلها، فأرسلها هكذا قبض الأصابع الثلاثة، هذا واضح عندكم كذا. وقبض الإبهام بعد ذلك، قبض الإبهام المستحب في على المذهب أن توضع عند أسفل المسبحة، تقبض أيضا عند أسفل المسبحة، عند أسفل المسبحة بحرفها هكذا يعني هكذا. هذا هو الأصح من أو المرجع عندهم من أقوال ثلاثة، من أقوال يعني عن الإمام وليست أوجه عند الأصحاب، أقوال ثلاثة عن الإمام في كيفية الأصابع، أصابع اليد اليمنى عند التشهد. هذا القول الذي ذكره هو المشهور بالمذهب، اقبض الأصابع كلها قال، واقبض سوى سبابة فأرسل السبابة فقط. بعدين في كيفية قبض الإبهام، في كيفية قبض الإبهام هناك أقوال، هناك أقوال أشهرها عندهم وأصحها أن تجعل على حرف المسبحة عند أسفلها هكذا. فهذه هي الهيئة التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى. وبقيت أقوال أو بقي قولان، قول بقبض الثلاث الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى وإرسال المسبحة، إرسال المسبحة والإبهام واضح، فتقبض ثلاث فقط وترسل اثنتان، هذا القول الثاني. والقول الثالث قبض إصبعين فقط الخنصر والبنصر وتحليق الإبهام والوسطى، تحليق الإبهام والوسطى. لكن في جميع الأقوال المسبحة ملها مرسلة، في جميع الأقوال المسبحة مرسلة. إنما خلاصة الأقوال عندنا الآن أنه القول المشهور معتمد المذهب أنه تقبض جميعا ما عدا المسبحة. القول الثاني تقبض ثلاث وترسل الإبهام مع من؟ مع المسبحة. والقول الثالث ها تقبض اثنتان، تقبض اثنتان ويحلق بالوسطى والإبهام، يحلق بالوسطى والإبهام. في كيفية التحليق هذا أيضا عندهم أقوال، أصحها وأشهرها أنه يحلق برؤوسها هكذا، يعني يحلق هكذا بالرؤوس. واضح يا جماعة؟ هذه أقوال ثلاثة مروية عن الإمام الشافعي رحمه الله، ليست أوجه واضح. إنما الأوجه في المسألة التالية وهي قوله وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. الشافعي رحمه الله تعالى لم ينص على هذه المسألة بخصوصها، وهي الإشارة عند همزة إلا الله واضح. الكلام كان أول عن إرسال، عن إرسال المسبحة، إرسالها من غير قبض، إرسالها من غير قبض. الآن الكلام عن الإشارة، الإشارة بالمسبحة متى يرفعها يعني متى يشير بها؟ مشهور المذهب أنه يشار بها عند ماذا؟ عند الهمزة من قوله إلا، فإذا جاء الهمزة أشار بها إلا الله، إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. والأحاديث لم تقيد هذا، الأحاديث لم تقيد الإشارة لكونها عند إلا الله، سواء في الصحيح وفي خارج الصحيح. وأشار بإصبعه يدعو بها، يدعو بها. وعند يدعو بها فاستفاد بعضهم أن هذه الإصبع يشار بها عند كل الدعاء، عند كل الدعاء، والتشهد كله دعاء، إما ذكر وإما دعاء. وذلك حكى الرافعي كما قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، حكى الرافعي وجها أنه يشار بها في كل التشهد، يشار بها في كل تشهد، لكنه قال عنه ضعيف، ضعيف وجه ضعيف. فصار المشهور عندهم أو المذهب عندهم هو الإشارة بها عند قوله ماذا؟ إلا الله. قال إيش دليلهم على هذا؟ ليس دليلا منقولا، ليس دليلا منقولا، إنما قالوا يشار بها من أجل التوحيد، يشار بها من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد. وإنما يحصل التوحيد عند قوله ماذا؟ إلا الله، فاستحب أن يشير بها في تلك البقعة، في ذلك المكان. واضح؟ وظاهر الحديث أنه يشير بها في الدعاء، ولذلك بعض أهل العلم يذهب إلى الإشارة بها في كل تشهد كما هو قول الحنابلة، وهو وجه كما قلنا عند الشافعية. ومن أهل العلم من يرى بأنه يشار بها عند الدعاء، يعني كلما جاء على لفظ دعاء أشار بها، وهذا الموافق لظاهر الحديث والله أعلم، يدعو بها. وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له، أشار إلى أدب من الآداب التي ينبغي أن تراعى عند الإشارة بالإصبع، يقول ينبغي أن يراعى التوحيد وقصد التوحيد بها لتوحيد الذي صليت له. والثاني من تسليمة التفاته، الثاني من التسليم سنة، والفرض الأول كما سبق معنا في الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم هناك وتحليلها التسليم. وهذا التسليم يحصل بماذا؟ يحصل بواحدة، يحصل بواحدة. وقد ورد في الحديث لكن الشافعي يضعفونه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، تلقاء وجهه. هذا الحديث محل خلاف في صحته وضعفه، الشافعية لا يعتمدون عليه في بيان أن السلام الأول هو الفرض وحده لأنه ضعيف عندهم، لكن الفرض حاصل بالتسليم الأول لقوله عليه الصلاة والسلام وتحلوه التسليم. أما الثاني فسنة، ومن السنن أيضا الالتفات عند التسليم. قال التفاته، الالتفات أي يمينا ويسارا، يمينا ويسارا، فلو ترك هذا الالتفات فصلاته صحيحة. ومتى يبتدئ الالتفات ومتى ينتهي؟ يقول يبتدئ الالتفات بابتداء السلام، وينهي الالتفات بانتهاء بإنهاء السلام، كما قال النووي في الروضة وفي غير الروضة. يعني يبدأ يقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله في جميع الالتفات، هو ماذا؟ مسلم من مبدئه إلى منتهى. فإذا أراد أن يسلم على اليسرى نصب وجهه تجاه القبلة أولا، نصب وجهه تجاه القبلة، كان ملتفت على اليمين فينصب أولا وجهه تجاه القبلة بلا سلام، فإذا توجه إلى القبلة شرع في السلام كما فعل أولا، فيشرع بالسلام وهو متوجه إلى القبلة وينهيهم على الالتفات، ويبالغ في الالتفات حتى يرى بياض خده كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ونية الخروج من صلاته، أي ومن السنن نية الخروج من الصلاة بهذا السلام، بهذا السلام. وهذه النية مستحبة على مشهور المذهب، على معتمد المذهب، خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من يوجب هذه النية هو وجه عند الشافعية، نية الخروج من الصلاة. يقول لك هذه الصلاة دخلها بلفظ ونية، هذه الصلاة دخلها بلفظ ونية، فعند الخروج لا بد أن يخرج بلفظ وماذا؟ ونية. هذا معتمد من يقول بأن نية الخروج من الصلاة ركن في الصلاة، ركن، لا تصح الصلاة إلا بنية الخروج، كما لا تصح تكبيرة الإحرام إلا بنية الدخول في الصلاة كذا. فيسلم ناويا للخروج، يسلم ناويا للخروج لهذا السبب. ها هنا يقولون هذه النية غير واجبة للفرق بين الدخول والخروج، هناك فرق بين الدخول والخروج، ولأن النية الأولى منسحبة على جميع أعمال الصلاة فتكفيها النية الأولى، منسحبة على جميع الأعمال، فلو لم ينوي به الخروج من الصلاة كفاه، كفاه ذلك، لكن استحبوها له ليخرج من خلاف من أوجب هذه النية. وعليه فلو سلم غير مستحضر لشيء فالصلاة صحيحة، لكن استحب له أن يكون مستحضرا وقت التسليم الخروج من صلاته، ونية الخروج من صلاته. ثم تكلم عما ينويه الإمام أو المأموم أو المنفرد بهذا السلام الذي يسلمه سواء كان فرضا أو نفلا. قال ينوي الإمام حاضري بالسلام، يعني مع نية الخروج من الصلاة، لأنه قد فرغ من نية الخروج من الصلاة، كذا أنه يستحب أن ينوي بهذا السلام الخروج من الصلاة، هذه فرغنا منها، الخلاف فيها دائر بين الوجوب وماذا والاستحباب. الآن ننتقل إلى أنواع أخرى من النيات مع النية السابقة. قال ينوي الإمام حاضره بالسلام، يستحب الإمام أن ينوي مع نية الخروج التسليم على من حضره، على من حضره من الإنس والجن والملائكة، ينوي الإمام حاضره بالسلام، وهذا واضح عندكم لأنه عن يمينه وعن شماله حاضرون كذا، فينوي بالتسليمتين، التسليم على من؟ عن يمينه وعن شماله. وهم يعني المأمومون، يعني المأمومين، وهم نووا ردا على هذا الإمام، فإنه يستحب لهم، يستحب لهم مع ما سبق من النيات، مع نية الخروج من الصلاة ونية التسليم على من؟ عن أيمانهم وعن شمائلهم، يستحب لهم مع ذلك أن ينووا نية ثالثة، وهي نية من؟ نية ماذا؟ الرد على الإمام. فمن كان على يمين الإمام، من كان على يمين الإمام فإنه سينوي هذا الرد بالتسليم الثانية كذا، ومن كان على يسار الإمام فإنه ينوي هذا الرد بالتسليمة الأولى. واضح؟ وهذه النيات كلها مستحبة غير واجبة، لا خلاف فيها، يعني لا خلاف فيها، إنما الخلاف في النية الأولى كذا، لا خلاف في استحبابها. ودليل هذا الاستحباب، يعني من أين استحبوا هذه النيات، دليل هذا الاستحباب حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وحسنه، وحسنه الشافعي أيضا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات قبل العصر، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. يعني يسلم بعد الركعتين على من؟ على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. فيستحب له إذن أن ينوي بهذا السلام، السلام على هؤلاء، السلام على هؤلاء عملا بهذا الحديث. وبهذا يكون فرغ رحمه الله تعالى من الحديث عن القسم الثالث من أعمال الصلاة وأقوالها، وهو الهيئات، السنن المستحبة التي لا يشرع لتركها سجود السهو. انتقل بعد ذلك الكلام عن شروط الصلاة. والشروط جمع، والواحد شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والفرق بين الشرط والركن قد سبق وأن بيناه في غير درس كذا، أن يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفقان في ماذا فارس؟ في أن كل واحد منهما لا بد منه، فيلزم من عدم الواحد منهما عدم الصلاة كذا، يتفقان في هذا. ويختلفان في شيء، وهو أن الركن جزء من الصلاة، جزء من ماهية الصلاة، والشرط زائد عنها، شرط خارج عنها. فلما فرغ من الكلام عن ماهية الصلاة بأقسامها الثلاثة، الأركان والأبعاض والهيئات، انتقل للحديث عن الشروط. والأنسب في الحديث عن الشروط أن يكون قبل الحديث عن ماذا؟ عن صفة الصلاة، لأن الشروط تكون سابقة. فيقول: شروطها الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، ولا يخاطب بها خطاب مطالبة في الدنيا كما سبق معنا من قبل كذا، إنما يخاطب بها خطاب عقاب في الآخرة. والتمييز، أي ومن شروطها التمييز، فلا تصح من غير المميز. وقد سبق بيان ما هو التمييز، سبق بيان ما هو التمييز في أول كتاب الصلاة، وهو أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب له. هذا ليس هو المذهب، ليس هو المذهب أن يستقل بشأنه، أن يستقل بشأنه بحيث يستطيع أن يأكل بنفسه ويستنجي بنفسه ونحن ذلك كذا. والتمييز قال للسبع، أي والتمييز في الغالب يحصل لحصول السبع السنين، بس للسبع في الغالب، معنى ذلك أو مفهوم ذلك أنه قد يحصل دون السبع، قد يحصل دون السبع وقد يتأخر عن السبع. فالصلاة هنا الكلام عن صحتها، الكلام هنا عن صحة الصلاة، متى تصح الصلاة؟ إذا حصل التمييز، سواء حصل قبل السبع أو حصل بعد السبع أو مع السبع، فلا تصح الصلاة إلا من مميز. لكن إن كان تمييز قبل السبع فصلاته صحيحة ولا يؤمر بها، ولا يؤمر بها لما سبق في أول الكتاب. أيوة، لا يجب على الولي أن يأمره إلا إذا حصل الأمران، إلا إذا حصل الأمران كذا، وهو التمييز وماذا؟ واستكمال السبع، واستكمال السبع. فلو حصل التمييز قبل السبع، لو صلى هذا الصبي صحت صلاته، ولو أمره أبوه ندبا، يعني في حق الأب ندب، كذا، لو أمره أبوه ندبا فذات، لكنه لا يجب على الأب أن يأمره بها، لأن الشارع علق الأمر بماذا؟ بالعدد. قال مروا أولادكم بالصلاة لسبعة، لاستكمال سبعة ما سبق معنا من قبل. فالكلام هنا الآن عن الصلاة، عن صحة الصلاة، تصح بحصول التمييز سواء حصل قبل السبعة أو مع السبعة أو بعد السبعة. الشرط الثالث قال والتمييز للفرض من نفل، يعني يشترط في صحة الصلاة أن ينوي المصلي كون بعض أفعال هذه الصلاة فرضا وبعضها نفلا، لكن إذا كان مشتغلا بالفقه، مشتغلا بالفقه، فالشيخ هنا يقول لنا لا بد أن يميز المفروض من المسنون، المفروض من المسنون لا بد أن يحصل عنده تمييز بين الفرض والنفل. فلا يكفيه ما دام فقيه وطالب علم، لا يكفيه مجرد اعتقاد أو نية أن بعض أفعال الصلاة فرض وبعضها ماذا؟ وبعضها سنة، حتى يعلم ما هو الفرض وما هو السنة. فهمنا؟ والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، أي لمن يشتغل بالفقه. أما من لا يشتغل بالفقه فالفرض في حقه أن ينوي أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها ماذا؟ سنة، ولو اعتقد أن كلها فرض صحت من باب أو لا، صحت من باب أو لا، واضح يا جماعة؟ لكن لا تصح إذا نوى بالفرض السنية، ولذلك قال والفرض لا ينوى به التنفل. فصارت عندنا ثلاث أحوال إذن كذا، أو ثلاث صور، إما أن ينوي بالجميع فرضا، وإما أن ينوي أن بعض أفعال الصلاة فرض وبعضها ماذا؟ سنة من غير تمييز، من غير تمييز، وإما أن يميز، إما أن يميز فيقع في الخطأ فينوي الفرضية، قصدي ينوي السنية بما هو ماذا؟ فرض، يعني يسجد معتقدا أن السجود سنة، معتقدا ناويا أن السجود سنة، فهو الآن نوى السنية بفرض، بفعل فرض كذا، فصلاته لا تصح، صلاته لا تصح. هذا التفصيل كله في حق من لم يشتغل بالفقه، أما من يشتغل بالفقه فلا بد من التمييز، لا بد أن يكون مميزا بين الفرض والسنة. وابن حجر رحمه الله تعالى يميل إلى أن المشتغل وغير المشتغل في هذا سواء، المشتغل وغير المشتغل سواء، الشرط ألا ينوي التنفل بما هو مفروض، بما هو مفروض لأنه لم يؤديه عن الفرض. الشرط الرابع قال وطهر ما لم يعفى عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث. الشرط الرابع الطهارة، الطهارة في البدن والثياب والمكان من النجاسة، والطهارة في البدن من الحدث. طهر ما لم يعفى عنه من خبث أي من نجاسة، وقد سبق معنا لما كنا نتكلم عن النجاسة أن من النجاسات ما هو معفو عنها في الثياب، ما هو معفو عنها في الثياب والبدن، فهذا القدر المعفو عنه الذي درسناه هناك يعفى عنه هنا، فليس شرطا في صحة الصلاة، لو صلى وهو مصاحب لما يعفى عنه فصلاته صحيحة، أما إذا صلى وهو مستصحب ما يزيد على ذلك فصلاته غير صحيحة، سواء علم، سواء علم بالنجاسة قبل الصلاة أو لم يعلم، علم بها حال الصلاة أو لم يعلم، لو صلى بنجاسة وهو لا يعلمها ولم يعلمها إلا بعد الصلاة فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيد تلك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يقبل الله تعالى لا يقبل الله صلاة من غير طهور، فحملوا هذا الطهور على عمومه، طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان. وحديث النعل، حديث صلاة صلى الله عليه وسلم في النعل وفيه أذن الذي يحتج به المالكية ومن وافقهم على أنه إن صلى بالنجاسة غير عالم فصلاته صحيحة، الشافعية يقولون لفظ الأذى الوارد في الحديث أعم من النجاسة، قال وفي نعله أذن، جاء جبريل أخبره أن في نعله أذن، لفظ الأذى يقولون أعم من النجاسة، فيحمل أن يكون، فيحتمل أن يكون قذرا طاهرا ويحتمل أن يكون ماذا؟ نجسا، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، لا يصح الاستدلال به ما دام يحتمل. فهم جمعوا بين هذا الحديث وبين سائر النصوص المشتري للطهارة بأن حملوا ذاك على أن المقصود بالأذى هو القذر الطاهر، خضر الطاهر له أمثلة كثيرة، المخاط خضر طاهر، والمني خضر طاهر، وهكذا. فيحمل قوله وفين عليه أبا على أنه خضر طاهر جمعا له مع النصوص الأخرى. وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا، ومن حدث أي والطهارة من الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر على ما مر تفصيله في كتاب الطهارة. ثم انتقل إلى الشرط الذي يليه وهو ستر العورة. قال وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة. غير الحرة الرجل والصبي والأمة والصبية، فكل هؤلاء غير حرة. الصبية الأمة يعني غير الحرة سواء كان ذكرا أو أنثى. غير الحرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة، يجب عليه أن يستر العورة وهي ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا منها، فلو صلى مكشوف الركبة فصلاته صحيحة، وكذلك السرة. أما الحرة فيقول وحرة للوجه والكف. الحرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها لا الوجه والكف، يعني إلا الوجه والكف فلا يجب عليها ستره في الصلاة، فلها أن تكشف وجهها وكفها في الصلاة. لكن هذا في غير حضرة الأجنبي. أما في حضرة الأجنبي في المسألة من باب آخر، الفقهاء يتكلمون عن عورة المرأة في بابين أو في كتابين. في كتاب الصلاة عندما يتكلمون عن شروط الصلاة، وفي كتاب النكاح عندما يتكلمون عن النظر إلى المخطوبة، فهنا يتكلمون عن العورة التي يجب سترها لصحة الصلاة، وهناك يتكلمون عن العورة التي يجب سترها من أجل النظر. واضح عندكم المسألة؟ فالمرأة إذا صلت منفردة بعيدة عن الأجانب يجوز لها أن تكشف وجهها وماذا؟ وكفها. يجوز لها أن تكشف وجهها وكفها، والأحاديث في هذا كثيرة. أما إذا صلت بحضرة الأجنبي فهل يلزمها أن تغطي وجهها وكفها أم لا؟ سيأتينا إن شاء الله هناك أن الشافعية معتمد المذهب عندهم أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفها إذا علمت أن غيرها من الأجانب سينظر إليها، ليس لأنه عورة، ولكن حتى لا تعين على الوقوع في المعصية. ما دامت تعلم أنه سينظر إليها، النظر هذا حلال ولا حرام؟ حرام. فيجب عليها أن تستر وجهها حتى لا تكون معينة على تحصيل هذا الحرام. من ثم الذي يكذب اليوم يقول أن المرأة يجوز لها أن تخرج إلى السوق كاشفة وجهها على المذاهب الأربعة. كذب ما بعده كذب، لأن من العلماء من ينص على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا حصلت الفتنة، يصرح بهذا فقهاء المالكية والحنفية وغيرهم. ومنهم من ينص على أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها مطلقا أمام الأجنبي، ومنهم من يقول كما يقول الشافعية يجب عليها أن تستر وجهها إذا علمت أن الأجنبي سينظر إليه. وين هذه المذاهب الأربعة التي تجيز للمرأة أن تكشف وجهها في هذا الزمان الذي نحن فيه؟ المهم هنا يتحدث عن العورة التي يجب سترها في الصلاة. يقول لا يلزم الحرة أن تستر وجهها وكفها، معنى مفهوم ذلك أنه يجب عليها ستر ما بقي من بدنها بما في ذلك ظهر القدم. وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون. الآن الكلام عن الساتر، يعني متى يكون المصلي قد ستر عورته بعد أن بينا ما هي العورة. الكلام الآن عن الساتر، ما هو الذي يحصل به الستر؟ يقول المعتبر في حصول الستر ستر لون البشرة. فإذا ستر لون البشرة فقد سترت العورة، سواء كان هذا الساتر واسعا أم ضيقا، محددا لهذه الأعضاء أو غيرها محدد لها. واضح؟ فلو صلت المرأة في بنطال ضيق ساتر للون بشرتها صلاتها صحيحة أم فاسدة؟ صلاتها صحيحة، لأنها قد سترت لون البشرة، سترت لون البشرة. هي فاعلة لمكروه وفاعلة لحرام، إذا كان هذا بحضور الأجنبي فاعلة لمكروه وفاعلة لحرام لأمر آخر، لأمر آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد النساء قال صنفان من أهل النار لم أرهما، مش كذا؟ ونساء كاسيات عاريات، العلماء يقولون كاسيات عاريات يعني لابسات لكن ما يشف عن العورة، فهي كاسية وهي عارية في آن واحد. ويمكن أن يقال الضيق الذي يصف مفاتن الجسد ويغري الأجنبي ويغري الرجل بالمرأة إثارته أعظم من إثارة الشفاف الذي يشف عما تحته. فعلى كل حال إذا صلت في شيء ضيق ملاصق لجسدها ساتر لون البشرة فالصلاة صحيحة، وأولى الرجل قال بما لا يصف اللون، فإذا ستر اللون فقد تحقق المشروط، فقد تحقق الشرط وهو ستر العورة ولو كدرة ماء، يعني ولو انغمست، إذا لم تجد شيئا وانغمست في ماء كدر، ماء كدر بحيث لا يبين ما تحته، لا يبين ما تحته، وصلت في هذا الماء الكدر فصلاتها صحيحة. وكذلك الرجل لأنه ساتر، لماذا ساتر؟ للبشرة. ومثل الطين، لو فعل طين على بدنه ستر بدنه بطين، صلاه بالطين كله، فستر البشرة ولا لا؟ ستر البشرة فتصح الصلاة، لا يصف اللون ولو كدرة ماء. والمعتبر في ستر العورة سترها من الأعلى والجانب لا من الأسفل، سترها من الأعلى والجانب لا من الأسفل. من الأعلى بمعنى أنه إذا نظر هو من بنفسه من أعلى أو نظر شخص من أعلى لا ينظر إلى العورة، لا ينظر. أما لو لبس قميص واسع الصدر، واسع جدا، ليس تحته شيء، وكان إذا ركع أو سجد نظر إلى عورته، نظر هو إلى عورته، فالصلاة الصلاة باطلة لأنه لم يستر العورة، واضح؟ من أين جاء الكشف يا جماعة؟ من أعلى، من جهة الأعلى. وكذا الجنب، لو كان الكشف بسبب شق أو نحوه في الجنب فالصلاة أيضا غير، بخلاف الأسفل، فلو لبس ثوبا مستور الجنب مستور الأعلى وصلى على شرفة جدار في الأعلى ليس تحت الثوب شيء، فمر تحته شخص وينظر إلى عورته، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه لا يطالب بستر العورة من جهة الإيش؟ الأسفل. لماذا؟ لأن عادة الثوب يلبس من الأعلى، فلا يطالب إلا بستره من هذه الجهات التي اعتاد الإنسان أن يلبس ثوبه من جهتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة. ما هو شيء بعمر كثير.